باب في المعادة. ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما إذا كان معه مجموع الصنفين أي إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب. فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب، ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال. وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد لأنهم يقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم. ثم يقولون لأولاد الأب أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحد الجد، فنأخذ ما يخصكم كأن لم يكن معنا جد. حاشية العذب الفائض، الجزء الأول، الصفحة 14 بعد المئة، انتهى. متى تكون المعادة؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة. صور المعادة. صور المعادة 68 صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في 5 صور، وهي جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق وشقيقة، ويكون مع من ذكر في هذه الصور 5 من الأب من يكمل المثلين أو دونهما. الصفحة 58 و300. فيتصور مع الشقيقة 5 صور، وهي شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب. ويتصور مع الشقيقتين 3 صور، وهي شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب. ويتصور مع الشقيق 3 صور، وهي شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب. ويتصور مع 3 شقائق صورة واحدة، وهي 3 شقائق وأخت لأب. ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، وهي شقيق وشقيقة وأخت لأب. ومجموع هذه الصور 13 صورة. ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون، وعلى الثاني فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف، فهذه 5 حالات. حاشية 4 في حالة إذا كان معهم صاحب فرض، والخامسة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، انتهى. تضرب في 13 صورة يحصل 65. والصورة 66 أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس، كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. 67 أن يكون معهم أصحاب 2/3 كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب. 68 أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن، كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب. هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة؟ أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء، وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع نسبة لزيد لأنه الذي حكم فيها بذلك، وهي: واحد، العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ لأب، وأصلها من خمسة عدد الرؤوس، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها. ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف، ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة، للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، يبقى واحد للأخ لأب. وهذه صورتها ووضعت في قائمة. اثنان، العشرينية، نسبة إلى العشرين لصحتها منها، وهي جد وشقيقة وأختان لأب، فأصلها من خمسة عدد الرؤوس كالتي قبلها، للجد منها سهمان بالمقاسمة، وللشقيقة نصف المال، ولا نصف صحيح للخمسة، فيضرب مخرج النصف اثنان من أصل المسألة خمسة يحصل عشرة، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت النصف خمسة، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة ولا ينقسم عليهن، فيضرب عدد رؤوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة يحصل عشرون، للجد أربعة في اثنين بثمانية، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد. وهذه صورتها، وضعها في جدول. لازلنا في الصفحة التاسعة والخمسين بعد الثلاثين. ولك أن تقول: في هذه أصلها من خمسة، للجد منها اثنان بالمقاسمة، وللشقيقة النصف اثنان ونصف، يبقى نصف للأختين لأب لكل واحدة الربع، ومخرج الربع من أربعة تضربه في أصل المسألة خمسة بعشرين، للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية، وللشقيقة النصف عشرة، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد. ثلاثة، مختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من مئة وثمانية باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين، كان أصلها من ستة، للأم ثلث واحد، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة، ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فيضرب عدد الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثين، للأم من أصلها واحد في ستة بستة، والباقي خمسة في ستة بثلاثين، للجد منها بالمقاسمة عشرة، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر، يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب، ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية، للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة، للأخ أربعة وللأخت اثنان. ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد. وهذه صورتها. وضع المسألة في جدول: الأم والجد والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب. أربعة، تسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، سميت بذلك نسبة إلى التسعين لصحتها منها. ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس، للأم واحد يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر. للأم من أصلها السدس واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى خمسة عشر، للجد منها خمسة ثلث الباقي، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة، يبقى واحد للإخوة للأبي غير منقسم، فيضرب عدد رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصفها ثمانية عشر بتسعين، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين، وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة، لكل من الأخوين اثنان وللأنثى واحد. الصفحة الحادية والستون والثلاثمائة. وهذه صورتها على الطريقتين. هذا وبقي ما يسمى بحساب المواريث، ويتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات، وهذا محله كتب الفرائض.